أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الصلاة شروطا الصلاة وأركانا وواجبات، وبدأنا في ذكر سنن الصلاة، وقسمها لنا هنا في المنار إلى قسمين: قسم سنن الأقوال وهي 11، قسم آخر وهي سنن الأفعال. يقول: سننها أقوال وأفعال، لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يباح يعني كأنه مسألة مستوية الطرفان، يجوز أنه يسجد للسهو في ترك شيء من هذه السنن سهوة، ويجوز أن لا يفعل. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فأقول يعني هذا الحديث عام، عمومه يدخل فيه أي سهو في الصلاة فيباح. يباح. وذكرنا قبل ذلك أن الصلاة عبادة، ومسألة يباح هذا معناه استواء الطرفين، يعني إذا فعل لن يصاب، وإذا ترك لن يأسم، ولا يأتي في العبادة ذلك. مسألة يباح هذا فيها نظر، فلو أنه قال يستحب هذا أولى من قوله يباح، أو أننا نتوقف على ما جاء فيه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم نسي كذا ففعل كذا، فيما نسي النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وفيما أرشد في أمره. أما إذا كانت سنن وخاصة، إذا كانت أقوال، فهنا لا يشرع له أنه يسجد في هذه الأشياء على وجه الاستحباب، على وجه الإباحة، كما يذكر لنا هنا. يعني عموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ما من إنسان إلا وهو يخطر في باله شيء ويصلي قد ينسى شيئا من السنن فلا يفعلها، يكسر جدا سجود السهو في ذلك. فاحتاط صاحب المتن والشيخ مرعي في الدليل، وقال إنه يباح. يباح يعني مستوي الطرفين. يبقى على ذلك إذا كان هذا مستوي الطرفين، يبقى الأصل أنه لا يفعل. لا يفعل. إذا نسي شيء فلا يلزمه شيء، إلا إذا كان هذا الذي نسيه شيئا واجبا أو ركنا من الأركان. لكن بناء على ما ذكر، وعلى عموم قوله إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فلو أن إنسانا نسي أن يقول شيئا من الأذكار المسنونة في أول الصلاة، لم يقل سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم رأى أن يسجد، فلا نبطل له صلاته بذلك، بناء على ما اختاروا أنه يباح هذا الشيء. وإن كان الأولى أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ترك شيء من الأقوال المستحبة، طالما أنه لم يثبت يبقى لا نضيق على الناس ولا نكلف الناس ما لم يأمر به الشرع، ولا على وجه الإباحة التي ذكرها، كأننا نقول ليس في العبادات شيء يقال فيه مباح، إنما العبادة إما مستحبة، إما يقال مكروه، إما يقال واجب، إما يقال محرم. سنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا ذكرناه في الحديث السابق، فذكرنا أن هذا ليس الذكر الوحيد الذي يقال، ولكن في أذكار مهما حفظت من ذلك فقل. لكن إذا كنت إماما تختصر، تقول الشيء الذي لا تشق به على المأمون. إذا كنت تصلي وحدك قل ما شئت في الأذكار، وقل ما شئت في استفتاح الصلاة، لكن مع الإمام يبقى الإمام لا يشق على الناس، يكتفي بأقصر ما يكون. التعوذ، التعوذ هذا الشيء الثاني من المستحبات في الصلاة. يقول: قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الموافق لما جاء في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا. هذه أذكار كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في قيام الليل، وهذا كان في قيام الليل، فكان في صلاة الفريضة. هذا يشق على الناس، يقول كل هذه الأشياء لعله يكون طويلا على الناس. كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. يبقى لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولك أن تقول هذا الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهنا كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وذكرناها تسبيح الله سبحانه، التنزيه والتقديس لله سبحانه. وكلمة سبحان قلنا هذه عوض عن جملة كاملة، أصلها أسبح الله تسبيحا، فقامت هذه مقام أسبح الله تسبيحا. سبحانك اللهم، اللهم يعني يا الله، وحيأتي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا سبحانك اللهم وبحمدك يعني أكثر من تسبيحك وبحمدك، كلما سبحتك حمدتك، وكلما حمدتك سبحتك. وتبارك اسمك أي كثرت البركة من وراء ذكرك وذكر أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. وتعالى جدك يعني تعاليت يا ربنا من العلو، فالله سبحانه له علو الذات وله علو الشأن وله علو القهر سبحانه وتبارك وتعالى. وتعالى جدك، والجد الغنى والجد العظمة، وهنا تعالى جد الله سبحانه بمعنى كثرت عظمته، وتعالى في عظمته سبحانه وتبارك وتعالى. تعالى جدك، والجد يعني هذا من معانيه، يقال في الناس أن هنا لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد، بل إنسان له جد له غنى وله ثروة لا تنفعه من الله سبحانه ثروته هذا الجد. وجاء في قول الجن وأنه تعالى جد ربنا أي حق ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، هذه من المعاني في ذلك. والجد معروف في اللغة معنى أبو الأب وأبو الأم، سواء جدا صيحا ولا جدا فاسدا. من همزه ونفخه ونفسه، الهمز الوسوسة، النفخ معنى الكبر، الكبر مؤدي إلى الكفر، النفس السحر، السحر وقيل بمعنى الهمز فسر بالموتى أو الجنون، قيل النفخ فسر بأنه الكبر، والنفس فسر بالشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة أعوذ بمعنى أعتصم، معنى ألجأ، معنى أستجير بالله سبحانه وتعالى، معنى ألوذ به سبحانه. هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكرنا أن التعوذ هذا عند جماهير أهل العلم أنه سنة من السنن، فلو تركه عمدا ولا سهوا لا شيء عليه، سواء تركه عمدا أو سهوا. الثالث البسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحتطم لما ذكر أنها من ضمن السنن قول البسملة، لوجود الخلاف بين العلماء في البسملة في الفاتحة والبسملة في كل القرآن، البسملة في كل القرآن في خلاف بين العلماء، بل في القراءة كقراءة العلماء بعضهم يبسمل وبعضهم لا يبسمل. في القراءة نفسها في فتحة الكتاب وفي البسملة بين السورتين البعض يبسمل والبعض لا يبسمل. في فاتحة الكتاب هتلاقي البعض من العلماء الكوفيون مثلا هيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، غيرهم انه لا يقرأ البسملة، لا يعد، ولو عد البسملة آية من فاتحة الكتاب هتلاقي يختلف العلماء في الفاتحة نفسها. القراء الذين يرون القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في ذلك. وهذه مسألة هامة جدا، وندرسها في الفقه وندرسها أيضا في أصول الفقه، لأنها ليست من المسائل التي يكفر من يتركها كما قدمنا قبل ذلك. يبقى هنا حكمها حكم القراءات، القراءات في القرآن، إن فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا، فلان قرأ هذه الكلمة فزاد فيها الفاء، وفلان قرأها بالواو، هذه كلها طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز القراءة، طالما القراءة قطعية متواترة عنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة. فما علمت فقرأ به، الذي تعلمته تقرأ به. إذا هنا البسملة روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمع من القرآن. طيب طالما أن عدها آية وطالما أثبتوها في المصاحف، طيب يجب أنها تقرأ. نقول الخلاف قائم، الخلاف قائم في مسألة البسملة، زي القراءات تماما، زي القراءات تماما. هنا بحث ابن حزم في هذه المسألة بحث جيد، يقول من كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن لم تجزه الصلاة إلا بالبسملة، والعكس كذلك. يعني كأن ابن حزم توسط في المسألة، وعادة ابن حزم أنه دائما بيأخذ هو قولا واحدا الذي يرجحه يقول، وهنا تركها مفتوحة في الأمر. قال من كان قراءة، يعني اللي بيقرأ بقراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف، يبقى على ذلك عندهم البسملة آية من فاتحة الكتاب، ومثلهم ابن كثير أيضا. الذين وباقي القراء لا يعدونها آية من الفاتحة. أمال السبع المثاني هيبقى إيه؟ يقول لك الوقف على قول صراط الذين أنعمت عليهم، ولا يعدون البسملة آية منها، وكأنهم يعتبرون أنها آية منفصلة قبل فاتحة الكتاب، قبل الفاتحة. هنا العلماء مثلا إمام مالك يقول لا يبسم، يبدأ على طول الحمد لله رب العالمين، مبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه. الشافعي يقول لابد من البسملة، قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحنابلة قولا عندهم، وهذا الأشهر عندهم هنا، أنه لما يذكر لك فاتحة الكتاب ولابد أن يأتي بها، والواجب أن يأتي بها 11 تسجيدة، وفين فضل بقية تسجيدهم 14 تسجيدة بناء على بسم الله الرحمن الرحيم. لك لا، هي البداية من الحمد لله رب العالمين، والبسملة مختلف فيها. فعلى ذلك هنا العلماء يذكرون حديثا ذكرنا قبل ذلك، حديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا قبلها ولا بعدها، لا يذكرون في رواية لا يجهرون، يبقى على ذلك لا يجهرون يبقى يسرون، لا يذكرون يبقى لا يقولونها. الاحتمال وارد على كل، هذا وارد وهذا وارد، فنقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقرأ كذا، فبحسب ما أخذ عنه من القراء في ذلك، البعض روى البسملة منها والبعض اعتبرها آية منفصلة عنها وليست من الفاتحة. هنا هل لها شبيه في القرآن؟ إن ممكن تكون كلمة البعض يقرأها والبعض لها شبيه في القرآن، وإن كان الشبيه ليس جملة، الشبيه كلمات، يعني في 8 مواضع من القرآن فيها دول أرو كذا ودول أرو كذا، وكله ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. من أشهر ذلك ما جاء في سورة الحديد من قول الله عز وجل: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني قراءة الجمهور، جمهور القراء، يقرأها المدنيان نافع وأبو جعفر وقاسم عامر أيضا: ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد. يبقى هنا هو كلمة فإن الله هو الغني الحميد، البعض قرأ هذا قرآن وهذا قرآن، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت أيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ما جاء في سورة براءة، في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها، هذه قراءة الجمهور، وقراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا في كلمة هنا البعض ذكرها وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف موجود من عهده صلوات الله وسلامه عليه. خلاف في القراءة أنه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ كذا وقرأ وهكذا أنزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه بهذه وبهذه. كذلك في سورة الشورى في قول الله سبحانه: وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت، هذه قراءة الجمهور وقراءة نافع وجعفر وقراءة ابن عامر أيضا: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه أيضا قراءة، هنا قرأها بالفاء هنا قرأها بالواو، فالخلاف موجود. في سورة الكهف قوله: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قراءة الجمهور لأجدن خيرا منها منقلبة. قرأه نافع أيضا وأبو جعفر وابن عامر وكذلك ابن كثير لأجدن خيرا منهما منقلبة لأجدن خيرا منهما منقلبة. يبقى هنا قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء هذا الذي جاء في القرآن قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسر الله عز وجل القرآن للذكر قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقرأوا وكله ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما كان بعض الصحابة ينكر على البعض زي ما أنكر عمر على حكيم بن حزام رضي الله عنهما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر قال هكذا أنزلت. اقرأ يا حكيم قال هكذا أنزلت. فصوب القراءتين وهكذا نزل القرآن من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يقال في البسملة إنه من كان يقرأ بقراءة الكوفيين إنه بيعدها آية من الآيات يقرأها ومن كان يقرأ بقراءة غيرهم فلا يعدها فله ألا يقرأها. لكن إبطال الصلاة بتركها سواء بيقرأ بقراءة الكوفيون ولا لهذا مبني على أمر آخر أنه من قرأ القرآن بقراءة غير ما هو يعرفها نقرأ بقراءة حفص عن عاصم مثلا فلو أن إنسانا قرأ الآية في سورة براءة تدي تحتها الأنهار تدي من تحتها الأنهار هنا هل نقولون أخطأ ويأثم بذلك؟ الصواب أنه لا يأثم بهذا الشيء. فيقال مثل ذلك في البسملة أنه إذا تركها وترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فعله وأنه تركه صلوات الله وسلامه عليه يعني ذلك الأولى أن تقولها لكونها قرآنا سواء كانت منفصلة ولا متصلة بالفاتحة فيها أجر في ذلك. لكن إذا لم يفعل فالراجح أن الصلاة صحيحة. الرابع من السنن قول آمين. آمين هذه الكلمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين. وهنا قد يقول الإنسان هنا إذا أمن الإمام فأمنوا إذا هذا واجب فقال هنا إذا شرطي إذا أمن فأمنوا. طيب هل معنى إذا لم يؤمن فلا تؤمنوا هل يقال بهذا الشيء؟ هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحمله الجمهور على الأمر للاستحباب والإرشاد لما يترتب عليه من ذلك من المغفرة ومن الثواب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له. وهنا اتفق العلماء على أن الذي يغفر مما تقدم من الذنب صغائر الذنوب صغائر الذنوب وإلا فالكبائر تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى رد المظالم إلى أصحابها. إذا هنا صغائر الذنوب تغفر ما بين الصلاتين ونحو ذلك. إذا هنا الموافقة من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين وذكرنا إشارة إلى مثل هذه الأحاديث قبل ذلك. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قولوا مع الإمام آمين فإن الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في قوله إذا أمن فأمنوا بعض أهل العلم حملها على أن الإمام يبدأ يقول آمين والفاء في الترتيب والتعقيب إذا بعد ذلك يقول المأمومون آمين. هذا له وجه من النظر ولكنه خطأ هذا خطأ لأنه إذا كان الحديث هذا وحده نقول يحتمل لكن طالما في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الموافقة للجميع الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون من وافق تأمين الملائكة فهنا المشروع أن يوافق الجميع بعضهم بعضا حتى يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم. فعلى ذلك لا يقال أنه يبدأ الإمام ثم بعده المأمومون وإلا يقينا واحد من الاثنين سيخالف الملائكة واحد من الاثنين لن يدخل تحت هذا الحديث. يبقى على ذلك إذا أمن الإمام يعني إذا وصل إلى التأمين فقولوا مع الإمام آمين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤمن عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر محمول عند جمهور العلماء على الندب ذكروا هنا أنه من ضمن سنن الصلاة سنن الأقوال في الصلاة قول آمين. بعض أهل العلم قالوا بالوجوب أنه يجب أن يقول المأموم آمين ليه؟ يجب أن، لأن الأمر ظاهره على ذلك، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، إذا هذا فيه أنه يجب أن تقولوا آمين. لكن جماهير أهل العلم قال إن هذا الأمر محمول على الاستحباب وليس على الأمر الوجوب، بل البعض يكون هذا ليس ذكرا من أذكار الصلاة وليس هو آية من آيات الصلاة، وبعض أهل العلم يعني تهور في ذلك وقالوا إنها لا يقال ذلك، وبعض الشيعة قالوا تبطل صلاة من يقول آمين، هذا مروي عن الإمامية وهذا كلام باطل وخطأ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. ولكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصنعون في الصلاة، فإذا هنا قول آمين هو إجابة، اللهم استجب اللهم استجب، إذا دعا الإمام وقراءة الفاتحة هذه ركن في الصلاة واجب من واجبات الصلاة، وصل في النهاية للدعاء، فالتأمين نفسه طلب الإجابة ليس واجبا لا في دعاء الفاتحة ولا في غيره من الأدعية، ولكنه مستحب أن تطلبه، فليس من أركان الصلاة وليس من واجبات الصلاة. الخامس من السنن قراءة السورة بعد الفاتحة، أنها أن يقرأ السورة بعد الفاتحة أو يقرأ آيات بعد الفاتحة. الفضل قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم في السرية، يبقى الإمام في كل الصلوات، المأموم في الصلاة السرية، ولو ترك له الإمام الفرصة في صلاة الجهرية يقرأ، إذا لم يترك له فرصة يكتفي بسماع الإمام. كذلك لو كان بعيدا عن الإمام ولا يسمع صوت الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب. لكن هنا السورة يقول صاحب المغني لا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، في الأولي يعني في ركعتين الأوليين يسن ذلك، يبقى هذه من السنن أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النافلة تقول لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، تقول فيه صار سنة الفجر من سرعة صلى الله عليه وسلم، إذا كانت لا تدري قرأ بالفاتحة أولى يبقى الصورة بعدها من باب أولى، يبقى لا تجب هذه الصورة لبعد الفاتحة، ويقينا كان يقرأ الفاتحة صلوات الله وسلامه عليه. السادس من سنن الأقوال الجهر بالقراءة للإمام، الإمام يجهر يسمع المأمومين الجهر ويسمعهم القراءة في الصلوات في الصبح في الجمعة في الأولين من المغرب والعشاء يجهر الإمام، هذا معروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويكره هذا المأموم، إن المأموم يرفع صوته ويشوش على الناس برفع الصوت، وهنا انتبهوا أنك لا ترفعوا أصواتكم في الصلاة لا بتسبيح ولا بقراءة ولا بغيره، طالما أنت مأموم يبقى تقرأ في سفك لا تسمع غيرك قراءة. يكره هذا للمأموم. ويخير المنفرد، المنفرد معناه أنه فاتتك صلاة المغرب فاتتك صلاة الصبح وأنت تصلي وحدك هتعمل إيه؟ لك أن تجهر، تجهر تسمع نفسك، تسمع نفسك أو ترفع شيئا، ترفع شيئا أو أنك تسر، أو أنك تسر. فهنا خيرك، قال يخير المنفرد. الإمام أحمد يقول في رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام وسئل أيجهر أم يخافت، يجهر أم يخافت، فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء، هنا يعني يمكن السائل يقول أنه فاتته ركعات، يعني لعله يقصد كذا ركع ركعات، وإلا لو فاتته ركعة من العشاء حيرفين في الركعة اللي فاتته من العشاء، إلا أن يقال أنه حيقضي أول صلاته، إلا أن يقال ذلك أنه حيقضي أول صلاته. فعلى ذلك هنا حمول يعني على موضع الجهر بالقراءة، هل يجهر ولا؟ قال إن شاء جهر وإن شاء خافت، إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، يبقى هنا المسألة أن الجهر هذا سنة، الجهر سنة، فإن شئت جهرت وإن كنت منفردة وإن شئت أسرت، لكن تراعي فين حتصلي هذه الصلاة، صلي في مسجد مثلا وانت جاي متأخر يبقى هنا سمع نفسك فقط، الناس اللي قاعدين في المسجد بعد ما انت جيت منشغلين بالقراءة، هذا بيقول ذكر وهذا بيقرأ وهذا بيلقي درسا وهذا كذا، يبقى هنا ما تزعجش الناس بقراءتك، يبقى هنا تسر القراءة. إذا كنت صلي وحدك في مكان ليس فيه أحد إن شئت جهرت وإن شئت لم تجهر. برضو من هنا إذا كان إنسان يصلي بالناس صلاة ثانية اللي هي صلاة فاتته الصلاة الأولى مع الإمام فيصلي معهم الجماعة الثانية، يبقى هنا يسمع من وراءه فقط لأنه ليس إمام المسجد. إمام المسجد يسمع المسجد كله، لكن أنت لست إمام المسجد، يبقى تسمع من معك فقط، معك واحد. وده من الأخطاء اللي نراها من بعض الإخوة، تلاقي جايين اثنين مثلا مع بعض بيصلوا ويرفعوا صوتهم بصوت عالي جدا يسمعوا كل الناس. ممكن ناس يكونوا صلوا المغرب وأيمين يصلوا السنن وأنت وزميلك بتصلوا عمالين ترفع صوتك تشوش على الناس كلها. لا، ليس مطلوبا منك ولست إماما للمسجد حتى ترفع صوتك وتسمع الجميع، تسمع زميلك فقط الذي يصلي معك، معك اثنين معك ثلاثة فقط، تسمع هؤلاء ولا تسمع المسجد كله. السابع من السنن القولية قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قول غير المأموم، ألا طب المأموم ما ينفعش يقول يعني؟ لا ينفع، ما يقصدش الشيخ، ما يقصدش هذا الشيء، يقصد أنه لو الإمام ما ادكش فرصة وأنت في الصلاة ما تتلكأش في الصلاة، ما تتلكأش. وبعض الناس ما ياخدش باله من هذا الشيء، أنه يجب متابعة الإمام، المتابعة واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بمتابعة الإمام. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى هنا إذا دخل الإمام في الصلاة تدخل وراء الإمام معه، فلا تدخل قبله ولا تتباطى عن الإمام. إذا ركع فاركع، ترتيب وتعقيم. إذا رفع قال سمع الله لمن حمده، قل ربنا ولك الحمد. إذا سجد فاسجدوا، يبقى هنا يفعل افعل مع الإمام، يبقى لا تتباطى، لا تتباطى عن الإمام. إذا كان الإمام قراءته سريعة فلتكن أنت أيضا قراءتك سريعة، بحيث أنك لا تخل بالصلاة، لا تخل بالصلاة. أحيانا أسمع أسئلة غريبة منكم، تلاقي الواحد يقول لك أنا بدخل وراء الإمام في مسجد وما بلحقش أرى الفتحة، ما بلحقش أرى الفتحة. هنا اقرأ بسرعة، اقرأ بسرعة، تحقش تقرأ الفتحة. الإمام كبر وركع، أعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ تركع مع الإمام. يلزمك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ركع فاركع، ليس لك أن تقف لغاية ما تكون فاتحة يكون الإمام رفع وخلص الركوع، ضيعت على نفسك الصلاة. هنا لابد من المتابعة للإمام، طالما إنك داخل ما تعرفش الإمام سريع ولا بطيء، أسرع في القراءة، أسرع في القراءة. يبقى هنا الإنسان اللي داخل وراء الإمام يراعي، الإمام مش ملزم إنه يبطأ لك على مش عارف إنك تقرأ إزاي. هنا واحد يقرأ الفتحة يأخذ فيها دقيقة، الثاني يأخذ عشر دقائق، واحد يقعد ساعة يقرأها يتهته فيها، مش عارف ما بيقرأ إزاي لهذا. يبقى هنا تقرأ سريعا خلف الإمام حتى تدرك مع الإمام الصلاة ولا تخالف، حتى لا تسن للناس البدعة السيئة اللي يفعلها كتير في المساجد، تلاقي الإمام بيركع وهم واقفين، الإمام بيسجد وهم راكعين، الإمام لخبطة لخبطة بناء على ذلك، أصل ما لحقتش أقرأ الفتحة على ما ركعت كان الإمام رفع، هو عمال طول الصلاة على هذا الشيء مخالف للإمام في هذا الأمر. يمكن واحد منكم يعمل كده يسن الغير من الجهلة، فالجاهل يظن أنه يجوز المخالفة للإمام فتريد كل صلاته على هذا الشيء عشان شافك، فتكون عليك وزرها ووزر من عمل بها. فاحذر من البدع، الإمام يقرأ اقرأ مع الإمام، إذا كان قراءة سريعة اقرأ مثله بسرعة، إذا كان القراءة بطيئة أو تعرف من حاله أنه بطيء اقرأ وتأنى في القراءة، لكن تابع الإمام ولا تترك صلاة الجماعة. بعض الإخوة يقول أنا بدخل المسجد ما بلحقش أصلي لوحدي، أستنى على ما يخلص. سبحان الله، تصلي لوحدك؟ أنا عمري ما دخلت المسجد ولقيت نفسي مش قادر بتابع الإمام في كل، حتى لو فات يمكن ما يسبقني بآية ولا شيء، لكن مسألة الإمام هيقرأ، هيقرأ زي الإمام ضروري بيقرأ على القراءة اللي بتقرأها أنت ولكن أسرع منك شيء، فلا تتعمد مخالفة يوم، لهذا باب شر عظيم تفتحه على نفسك وعلى المسلمين. يبقى في يوم من الأيام الناس بيحصلوا الجماعة، يتركوا الجماعة الأولى عشان يصلوا الجماعة الثانية، وبعد ما صلوش الجماعة خالص وصلوا في بيوتهم. يبقى هنا قوله قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض، يعني لك إذا كنت مفردا أن تطيل جدا في ذلك. وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حتى نظن أنه قد نسي، أنه قد أوهم، يعني من كثر ما إذا قام صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لمن علم أعطيت ولا معطي منعت، ولا ينفع ذا اليد منك الجد. وكان أحيانا يزيد يقول طويلا كثيرا لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يقولها كثيرا صلى الله عليه وسلم. ويظن الصحابة أنه أوهم صلى الله عليه وسلم، أنه نسي يعني وأفيها، وما كان وهم ولا شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمد ربه. هذا في غير صلاة الجماعة، في غير صلاة الجماعة قل ما شئت في ذلك. لكن إذا كنت إماما يبقى ارفق بالناس، إذا كنت مأموما يبقى هنا ما تقعدش تطول فيها، بحيث الإمام نزل سجد وانت لسه بتقول ملء السماء وملء الأرض، إمام رفع من السجود وانت لسه بتقول بعد. لا لا، هنا مخالفة للإمام، فتعمد المخالفة، المخالفة يبطل لك صلاة. يبقى قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ليس معناه أن المأموم لا يقول ذلك، بل يقول ويشرع فيها. إذا وجد الإمام فر للسجود يبقى يهوي مع الإمام للسجود ويترك ما هو فيه. أشوف هنا في حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض. يجوز تقول ملء وملأه، يجوز ما تنكرش على حد فيها، ملء على الوصفية وملء على الحالية، فهذا جائز وهذا جائز. يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. يبقى في أول الصلاة كان يقال شيء شبيه هذا الشيء، اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقينا من خطايانا. وهنا بعد الرفع من الركوع أيضا يجوز يقول ذلك، وإذا كان منفردا وخاصة في صلاة قيام الليل يستحب يقول ذلك. فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو من الوسخ. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، هذا خطأ، هذا خطأ، بل يجوز المأموم أنه يزيد عن ذلك، ولكن مراعاة للإمام. الإمام حيسجد يبقى تهوي للسجود مع أيها. يبقى قول لا يستحب هذا خطأ، قال نص عليه أحمد، ولكن عن أحمد ما يدل على خلاف هذا الشيء. قال لقوله إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا حديث صحيح، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن ذلك، ولذلك عن أحمد رواية أخرى اختارها أبو الخطاب أنه يستحب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم التكبير. الثامن والتاسع في المستحبات في الأقوال ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. لاحظ ان الثلاثة دول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي بين السجدتين عند الحنبلة واجبات، ولذلك لما ذكر المستحبات ذكرها انه ايه الزيادة وليس الأصل، زي ما قال الفاتحة الأصل، فما زاد عن الفاتحة هذا مستحب من الأقوال، فكذلك ما زاد عن التسبيحة الواحدة في الركوع والتسبيحة الواحدة في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا من المستحب. لكن جماهير أهل العلم على أن هذه الأذكار من ضمن المستحبات في الصلاة. قال عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، يعني صلاة عمر بن عبد العزيز كانوا يعدون له 10 تسبيحات في الركوع و10 تسبيحات في السجود، لكن اسمها ضعيف، اسمها ضعيف. طيب استطرادا كده نذكر كلام صاحب المغني يقول إذا ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، التسبيح عند الحنابلة إيه؟ واجب، واجب. ولهم قول آخر إنه مستحب عن أحمد، قول تاني موافق فيه لجمهور العلماء، موافق في الجمهور. فصاحب المغني بيذكر أنه طيب لو ركع بعد ما ركع دعا مثلا، وهو ركع قال سبحان ربي الأعلى، وهو ركع قال شيء آخر غير التسبيح من الأدعية، لكن ما سبحش، ما قال سبحان ربي العظيم، وعن سمع الله لمن حمد رفع فتذكر، يعمل إيه؟ هل يرجع مرة ثانية؟ على قول الجمهور إن التسبيح مستحب وهو قول الحنابلة أيضا هيبقى ليس له أن يرجع، طب على قول الوجوب بقى يقول لنا لم يعد أيضا، لم يعد ما يرجعش له، خلاص عد المحل بتاعه سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده، لأن التسبيح قد سقط برفعه. يعني عايز يقول إن الركن هو الركوع، هو جاب الركن، لا يشرع أن يعيد الركن مرتين، عشان يجيب التسبيح يبقى هيعيد ركن مرة ثانية، وهنا لا يشرع ذلك. قال وقد وقع صحيحا مجزئا، فلو عاد إليه، لو عاد إليه هيبقى إيه بقى الأمر؟ يقول تبطل صلاته، إن عاد عمدا بطلت صلاته، فإن فعله جاهلا أو ناسيا، ودي مهمة جدا دي، جاهلا أو ناسيا، إن إذا كان إنسان يجهل الحكم الشرعي ما عرفش الحكم الشرعي فلا نبطل له صلاته بجهله، لا نبطل صلاته بجهله. وهنا قال إن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة كما لو ظن أنه لم يركع، يعني بعد ما رفع من الركوع خطر على باله أنا ما ركعتش، راح راكع، تبين له ركع راح رافع، يبقى هنا تبطل صلاة ولا صلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، أنه توهم نسي، فعلى ذلك قال هذا مثله. قال ويسجد للسهو، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك. أنهي الركوع ده؟ الثاني، الركوع الثاني اللي هو مخطئ، ركوع خطأ، وإذا أدركه المأموم فيه لم يدرك الركعة، لأنه ليس بمشروع في حقه. إيه اللي مش مشروع؟ يعني المتابعة في الخطأ، المتابعة في الخطأ، وهنا ليس مشروعا في حق الإمام، من مخطئ فهذا يتابع في خطأ عليه الإمام، لكن يعني قد يقال له مش عرف أنه هو مخطئ، مش عرف في هذا الشيء، اللي داخل أولئك الإمام ركع رح ركع مع الإمام، لكن لما أنت شايف الناس وقف سيبقى وفرض مجاهل الناس كلهم رحكين مع الإمام مرة ثانية، إذا جاهلوا فالصواب العذر بالجهل في ذلك، العذر بالجهل في ذلك. يعني كتير ما يسأل الإخوان دخل المسجد مثلا ولقى الإمام قام للركعة الثالثة من غير ما يجلس للتشهد، قام الإمام الناس قالوا له سبحان الله راح قاعد، راحوا قاعدين معه، هنا حكم الصلاة. هنا مسألة نظرية وتطبيق عملي لهذه المسألة. النظري نقول إنه القاعدة إذا قام الإمام عن التشهد الأوسط، هذا قام عن سنة عند الجمهور أو قام عن واجب عند الحنابلة، قام عن شيء هو مستحب أو قام عن شيء هو واجب، وتلبس بركن فليس له أن يترك الركن ويرجع، فإذا عاد يذكر هنا في الكتاب أنه إذا رجع ذاكرا، ذاكرا عالما، فهو عامد، هو عالم، هو ذاكر، بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب مين اللي هيرجع؟ عالم وعامد وذاكر، مين ده اللي هيرجع؟ ما فيش، ما فيش، طالما ان انا قمت الركعة الثالثة وانا عرفت ان انا اخطأت في الركعة اللي فيها وما عادش للتشهد، ايه اللي هيرجعني ان انا اقعد تاني للتشهد وانا عارف ان الرجوع اليها مبطل للصلاة؟ هذا حقيقي جدا، طيب ما حصلش هذا الشيء. فاذا حصل دليل على ان الامام اما ساهل سرحان تلخبط في الصلاة، يا اما جاهل، في الحالتين صلاة صحيحة ولا بطلة؟ كمل صلاة معلمة، كمل صلاة معلمة، ما تعملش مشكلة. كتير بقى تلاقي المسا حصل فركيشة في الصلاة وطلع الناس من الصلاة، وقفوا الصلاة بطلص، عيدوا الصلاة تاني، يحرقوا الإمام ويحرقوا نفسهم في شيء هم كلهم جهلة فيه، الإمام جهلة في شيء أو نسيا وهم أجهل منه بسوء الخلق اللي يعملوا في الصلاة، ولو أنهم سألوا كان أحسن لهم أن يسألوا، يسألوا الإمام يرجعوا يخروا في هذه المسألة. إذا هنا إذا الإمام جهلة، وأحيانا استرجع الإمام، أحيانا التسبيح يفضي خوف الإمام، يوم الناس سبحان الله سبحان الله مش عارف يعمل ايه، مره الامام قال ايه في ايه في بص الناس ورا فيها مش عارف يسبحوا بيعملوا على ايه فيها، لا تاخد بالك مطلعه، انت داخل عشان تصلي مش عشان تخوف الامام. احيانا نقف في الصلاه ونغلط في آية ولا غيره، وتلاقي واحد من آخر الصف راح زعق علي بالآية، جزا الله خير، جزا الله خير، يعني عايز يصلح يعني. ولكن مع الجهل هنا يوم يلخبط، ننسى كل الآيات بقى اللي بعدها، ما نعرفش هنقرأ إيه بعدها ولا هنوقف فيه. ليه؟ لأنه جاهل، هنا بحماقته خلى الإمام يتلخبط أكثر، ما يعرفش إيه اللي يقرأ. هنا قلنا الواجب عليك أنك تنبه على الإمام فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. وإذا وقف الإمام في غيرها يستطعم، وقف يستنى حد يطعم وأطعم الإمام، ما وقفش اسكت، اسكت، ما طلبش منك أنك تعمل حاجة. يبقى لكن أنك تلخبط الإمام ومن آخر الدنيا تعمل، مرة واحد بيحكي لي أنه عدى على مسجد وبعدين الإمام بيقرأ ولا على مش عارف، الإمام بيقرأ بسورة ياسين وأخطأ فيها، ردوا بالشارع، يعني الشارع ردوا كذا بعد الصلاة. ليه يا عم شفت عم كده؟ ليه كده؟ ليه جاهل ده؟ كلهم حافظين، كلهم يا سيدي كلهم حافظين، اتلخبطنا في الصلاة. يعني البعض من الناس بيبقى عنده يعني يقول عن القرآن وعظمة القرآن ومش عارف ايه، وكلام كلام حلو، ولكنه يعني التطبيق بتاعه تطبيق خطأ يدل على جهل هذا الإنسان. الجهل انه الناس مش على قد مزاجك، مش على قد ما تعتقده أنت. القرآن عظيم عندك وعند الإمام أيضا. بعض الناس احيانا بعد الصلاه الامام يكون ناسى ايه او كده، تلاقيه عمال يتحنجل ويطلع يجري يجيب مصحف ويروح للامام، بص بص انت غلطت في الايه دي. يا سلام يا اخي، ده امام بيصلي بالناس، امام مش هيرجع البيت يعرف ان هو خطا، مش هيراجع الشيء. وخد بالك ان عمر ما حد بيغلط الا هو عارف انه غلط. الامام اللي قبل ما بيصلي هو مراجع، ولكن اتلخبط في الايه، نسى الايه، هو عارف انه ناسي بالحته دي حاجه، هو عارف هذا الشيء، مش محتاج تتحنجله بتاعتك وتعمل فيها مش عارف ايه وتجيب له المصحف وخد اقرا. بالطريقه دي هتعمل ايه؟ هتخليه خاف ما يجي يصلي بعد كده، ما عرفش يصلي. بعض الاخوه يجي يشتكي ما بنعرفش نصلي، اما بشوف فلان ورايا اخاف اصلي، بيقعد يلخبطني في الصلاه. سبحان الله، انت بتبحث في نفسك عن مجال في النار ولا ايه بهذا الذي تفعل؟ اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. القران يعلمك الورع، يعلمك الخشوع. ابي بن كعب صلى ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نسي اوهم في الصلاه، وبعد الصلاه قال افيكم ابي؟ قال ما منعك؟ ما افتحتش علي ليه؟ فقال ظننت انها نسخت، ظننت انها نسخت. هذا ابي رضي الله تبارك وتعالى، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يبقى ليس انسان معصوما من الوهم ومن السرحان. يبقى هنا اتقوا الله في انفسكم وفي العباد، لصلاه تتقرب بها لله سبحانه تبارك وتعالى، ما تقعدش بقى تقول للناس انا اللي حافظ وانا كذا وانا كذا، يعني تقوم تحقر نفسك عند الله سبحانه تبارك وتعالى ثم عند الناس. وليس المعنى انك لا تفتح الامام، لا، افتح على الامام اذا اخطا الامام، ولكن امتى؟ اذا لقيته هيطلع من الصوره ويدخل في صوره ثانيه، اذا لقيته احتار ومش عارف ووقف افتح على الامام، اذا لقيته ماشي في القراءه خلاص يمكن ينط الايه وانت تقول له عليها هو اختار انه اراها بيردني ليه؟ ما يعرفش الشيء. فهنا خذوا بالكم من هذا. طيب بيقول لنا ابن قدامه رحمه الله: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة، يعني الركوع الخطأ، الركوع الخطأ. يبقى ينتبه المأموم لهذا الشيء، إذا كان الإمام مخطئا في الركوع لا يتابعه. وإن كان عندي نظر في هذا الشيء أنه لو أدركه في هذا الركوع الإمام بيركع فيه هو معتقد أنه صحيح، أن الصلاة صحيح، والمأموم لا يعرف أصلا، والمأموم ركع ركوعا، هذا الذي فعله ركوع وليس شيئا آخر، كالركعة الزائدة في الصلاة، لكن الإمام قام لركعة خامسة، قام لركعة خامسة، والمأمومون سبحوا به وبعد رفع أيمين مع الإمام، والبعض قعد ودخل إنسان متأخر فوجد الإمام قائما فصلى معه، هذه ركعة، وإن كان أكثر أهل العلم على أنها لا تصح، لا تصح هذه الركعة، لكن عندي في ذلك نظر في مسألة عدم الصحة، فلو فعلها إنسان أنا لا أبطل له صلاته بهذه الشيء، لكن عند الكثير من أهل العلم يبطلون الصلاة لأنه لا ليس له أن يتابع الإمام في الخطأ. ولكن الذين يقولون كيف له أن يعرف أنه مخطئ؟ إذا كثير من الناس يدخل في الجماعة وبعد الصلاة ما تخلص الناس يقولوا كانت هذه، هنا الإلزام بأنه يأتي صلى الأربع ركعات بتوع الظهر، هذا المأموم صلاها، ما الذي يلزمه أنه يعيد وقد قرأ فيها وقد ركع فيها وقد أتى بالشيء الصواب؟ عندي في ذلك نظر. من السنن يقول: الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. الصلاة الله، هو مش قال لنا قبل كده الصلاة دي فرض؟ قال ولا ما قالش؟ قال التشهد ومنها الصلاة، مش ذكرها في الأركان ولا نسيته، التشهد ومنها، كأنه يقصد اللهم صل على محمد، بس هي دي الواجب عنده. فهنا بيقول لك الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول اللهم صل على محمد هذا واجب، وعلى آل محمد والبركة وبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الذي يقصده في المستحب، إنه أقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواجبة، والباقي ما زاد عليها هي من المستحبات. قال والصلاة، بس طبعا حنقف وقف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتفق العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد هذه فريضة واجبة، ولا فيها خلاف في ذلك؟ حينبني عليها إذا كان هي فريضة واجبة، إذا أقيمت الصلاة وأنت جالس في التشهد هل تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسلم بعد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وتسلم وتنتهي فتصح الصلاة بذلك؟ لتحتاج كلام نخليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.